الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. له ما في السماوات وما في الأرض هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين

صدق الله.